يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل وضع المصحف في السيارة لأجل التبرك به أو لأجل الحماية من المصائب؟ لا، ما يجوز وضع المصحف على أنه حرز للسيارة، لا يجوز. أما تضع المصحف لتقرأ فيه القراءة فيه لا بأس، ما تضعه لأنه حرز بس لا يجوز هذا. نعم.